بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله مع هذا اللقاء الجديد من هذا الشهر المبارك، ولا يزال الكلام متواصلا في ذكرنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع دروس وعبر من سيرة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه. توقفنا في درس الأمس عند حادثة مهمة وغزوة من الغزوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وذكرنا ما فيها، ما جرى فيها من أحداث، وذكرنا كذلك ما يستفاد منها من دروس وعبر. بعد انتهاء هذه الغزوة في شهر شوال من السنة الخامسة، أو في شهر ذي القعدة، هي بدأت في شوال وانتهت في شهر ذي القعدة، استمرت لشهر كامل من السنة الخامسة من الهجرة، وكان انتهاؤها كما مر معنا بأن الله تبارك وتعالى أرسل ريحا على معسكر المشركين فاقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وقذفت الرعب في قلوبهم، ثم انصرفوا وكفى الله المؤمنين بالقتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كما ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب. ذكرنا أنه أن يهود بني قريظة، وهم آخر اليهود في المدينة، يهود بني قينقاع الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم يهود بني النضير بعد ذلك في غزوة بني النضير، ثم الآن يهود بني قريظة بعد أن خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وكان الأمر عصيبا وكادت أن تكون كارثة لولا أن الله سلم سبحانه وتعالى. فبعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيت أم سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاها، وهو يغتسل من بعد انتهاء هذه الغزوة لشهر كامل، جاءه جبريل عليه السلام وأمره أن يخرج من ساعته إلى يهود بني قريظة ليؤدبهم على هذه الخيانة العظمى التي فعلوها في هذا الظرف الحالك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستنهض المسلمين معه، وقال له جبريل: إني سائر أمامك، أي بالملائكة، فسآتي حصونهم وأزلزل الأرض من تحت أقدامهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن في الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج الناس جميعهم على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الصحابة من أدركهم العصر في الطريق وقت العصر، فاختلفوا، منهم من قال نصلي في مكاننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة أراد الإسراع، لكن نصلي الآن ثم نكمل. الطائفة الأخرى قالت: لا، نأخذ بظاهر كلامه صلى الله عليه وسلم، لا يصلين أحد العصر فلا نصلي إلا في بني قريظة وإن خرج الوقت. وانقسمت الطائفتان إلى رأيين، فمنهم من صلى ومنهم من أكمل. فعندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعنف كلا الطائفتين، إذ أن الأمر كان باجتهادهم، ولكن العلماء يقولون إن الحق واحد لا يتعدد، وصوبوا أن الحق مع من صلى في الطريق ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة. على كل حال، وصل الناس إلى بني قريظة، وكان قبل ذلك قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليتقدمهم وأعطاه اللواء. وعندما وصل علي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود بني قريظة، وإذا بهم يعلنون السب الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم والتحدي السافر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فوق ما فعلوا من العصيان والتمرد والخيانة إلى الآن يصرون على هذا الأمر القبيح. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، وضرب الحصار على يهود بني قريظة، وكما قلت لكم في درس ماضي أن اليهود يحرصون في مدنهم على بناء الحصون لمثل هذه الظروف، فتحصنوا دخلوا داخل حصونهم وأغلقوا الأبواب على أنفسهم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحصار عليهم صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهم أن ينزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. أبى هؤلاء الأخباث إلا أن يستمروا في تحصيناتهم. بعد مرور بضعة أيام وقد استحكم الرعب من قلوبهم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم أحد مواليهم، يعني حلفائهم من الأنصار، ليتفاوضوا معه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندما دخل أبو لبابة حصن اليهود استقبله اليهود بأطفالهم ونسائهم، قدموا أطفالهم ونساءهم بتعمد منهم، وهم يبكون يجهشون بالبكاء الأطفال والنساء وأيضا الرجال من خلفهم. فنظر إليهم أبو لبابة فكأنه رق لحالهم، فاستشاروه ماذا نفعل يا أبا لبابة، أننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني استسلم؟ فقال أبو لبابة نعم. ثم أشار أبو لبابة بيديه هكذا، أشار على رقبته يعني الذبح، ثم تذكر وندم أنه بهذه الحركة كأنه خان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مطلوب منه أن يقول لهم هذا الكلام. هم استنصحوه أننزل أم نستمر؟ قال انزلوا على حكمه. ثم قال أشار هكذا يعني أمر بيده بكفه على رقبته على حلقه إشارة إلى الذبح، يعني ستذبحون. ثم استدرك رضي الله عنه وظن أن بهذه الحركة كأنه أفشى سرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من ساعته وذهب مباشرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه بسارية، نوع من العقوبة، وأقسم ألا يفك رباطه ووثاقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعفو عنه. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أبي لبابة وما فعل وكيف أنه قام وربط نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، وانتهت المشكلة. قال أما إذ فعل ما فعل، يعني ذهب وربط نفسه وأقسم، قال فنتركه حتى يقضي الله فيه، وسيقضي الله فيه كما سنذكر في آخر غزوة بني قريظة. إذن هنا زاد خوف بني قريظة، يعني كان قبل استشارتهم لأبي لبابة كانوا يعني مترددين بين النزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام وبين المكث، أما الآن بعد إشارة أبي لبابة وأصبح الأمر عندهم يقين بأن الذبح سيقتلون، إذن صمدوا. ولكن هذا الصمود لم يطل كثيرا، ازداد خوفهم وانهارت معنوياتهم. ثم بعد مرور 25 ليلة نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، استسلم. فعندما فتحت الحصون وهموا بالخروج اعتقل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، جعل الرجال والمقاتلة في ناحية وجعل النساء والذرار في ناحية صلى الله عليه وسلم. ثم جاء حلفاؤهم من الأوس، من الأنصار، من قبيلة الأوس، لأن بني قريظة كانوا من حلفاء الأوس، وبنو قينقاع كانوا من حلفاء الخزرج، وقد مر معنا عندما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية هم أن يقتلهم لخيانتهم ولتعديهم على الإسلام والمسلمين، ولكنه جاء رأس المنافقين ابن سلول كما إن كنتم تذكرون فاستشفع فيهم أو تشفع فيهم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، قبل شفاعته ثم طردهم. فقينقاع كانوا حلفاء الخزرج، بنو النضير حلفاء الأوس، فجاء من المسلمين من الأوس من الأنصار رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، قالوا يا رسول الله أحسن إليهم، أحسن في موالينا، هؤلاء حلفاؤنا، أحسن إليهم كما أحسنت في بني قينقاع في موال الخزرج، مثلنا مثلهم. فقال أنهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضون، يقول لي الأوس من الأنصار، ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم من الأوس؟ قالوا رضينا نعم. قال إذن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ مر معنا أنه أصيب في غزوة الخندق وهو الآن مصاب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حصار المشركين للخندق، أمر بعد أن أصيب أمر له بخيمة فضربت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، ولذلك أمر بخيمة فضربت له قريبا من مسجده حتى يعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، يعني كل ما ذهب إلى الصلاة يمر عليه، خرج من الصلاة يمر عليه، يطمئن على صحته لمحبته لسعد بن معاذ. فقال الأوس رضينا بسعد بن معاذ أن يكون حكما، وسعد بن معاذ سيد الأوس وبنو قريظة من حلفاء الأوس، فظنوا أنه يعني سيرفق بهم. فجيء بسعد بن معاذ على حمار، محمول على حمار وهو مصاب، فجاء إلى ديار بني قريظة، وهو في الطريق تجمع حوله الأوس رضي الله عنهم من الأنصار، وهم يقولون يا سعد أحسن في مواليك، الله الله يا سعد في مواليك، أنت الحكم الآن. وكان سعد لا يرد عليهم، فلما أكثروا عليه قال آن لسعد أن يقول كلمة لا يخشى فيها لومة لائم. هنا الأوس بعضهم ضرب كفا بكف وانصرفوا وبلغوا نعيهم، ويعني خبروا بنعي بني قريظة، يعني من كلام سعد أن القضية خلاص ستطير الرؤوس. أتى سعد رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع الناس، الرجال رجال بني قريظة قد اعتقلوا، ونساؤهم وذراريهم في ناحية أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم في موقف مهيب. فقال لهم سعد أترضون بحكمي؟ قالوا نعم رضينا بك حكما، وأشار إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجه الكلام لهم مباشرة لأدبه، فعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم رضينا بك حكما. فقال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه حكمي فيهم أن يقتل رجالهم، تضرب أعناقهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تؤخذ أموالهم. بمجرد أن نطق سعد بهذا الحكم ضج البكاء والعويل في بني قريظة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذا حكم الله فيهم. بل قال أهل العلم إن سعدا حكم فيهم بأخف من حكم التوراة. التوراة حكم التوراة في من فعل هذه الخيانة يفعل فيه ويعاقب بأشنع من هذه العقوبة، فما تجنى عليه سعد. وربما قد يقول بعض الناس يقول هذا حكم قاسي. مشكلة كثير من الناس أيها الإخوة أنهم دائما ينظرون إلى النهايات ولا ينظرون إلى البدايات والأسباب، فهذه النظرة حقيقة القاصرة ربما تجعل المظلوم ظالما والظالم مظلوم. وهذا وقع لنا احنا في الكويت مثلا، بعض الناس وبعض الدول للأسف اتهمتنا احنا ان احنا اصحاب مشاكل، وان احنا سفاكين دماء، وان احنا اللي غزينا العراق، وان احنا معنا هو البادي، لكن نسوا هذه المقدمات والأسباب. وهذا حال كثير من الناس، وكثير وللأسف من القادة والعظماء في التاريخ ولا عظيم إلا الله، يستغلون هذه الخصلة لدى الجماهير فيقلبون الحقائق رأسا على عقب. وهذا أمر مهم جدا أن ينتبه إليه، أن الإنسان لا ينجرف خلف العاطفة في مثل هذا، يحكم يا أخي هؤلاء لولا أن الله سلم لانتهى دين الله تبارك وتعالى، لولا أن الله تبارك وتعالى وعد أنه سينصر دينه لهلك الإسلام والمسلمين. خيانة من الداخل في أحلك الظروف، لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، فهذا جزاؤهم وهذا هو حكم الله تبارك وتعالى. والله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، هو العدل جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حكم سعد ليس اجتهادا منه، لو كان اجتهادا يخالف الشرع لما جامله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد حكمت، هذا إقرار، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فجيء باليهود بالرجال وحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم الخنادق في أسواق المدينة، وكان عددهم 400 رجل، وقيل ما بين 600 إلى 700، عدد كبير. ثم أخذوا أرسالا جماعات وضربت أعناقهم في هذه الخنادق، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السبي واصطفى منهم فقط ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة، اصطفاها له، ويقال إنه تسرى بها صلى الله عليه وسلم، وثم توفيت بعد، وأسلمت رضي الله عنها، وتوفيت بعد حجة الوداع. أما بقية السبايا والأطفال فأرسلوا إلى بلاد نجد وبيعوا هناك بمقابل، ثم بهذا الثمن أخذ المسلمون شروا السلاح والدروع ليستعينوا بهم على الغزوات والقتال. إذن هذه كانت هي نهاية بني قريظة، وكما قلت لا مجال للعاطفة هنا، لا بد أن ينظر الإنسان إلى الأحداث كلها وينظر إلى البدايات ليحكم على النهايات، ولا ينظر إلى النهايات مجردة. فهؤلاء خانوا الله وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بعد أن قضى سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه حكمه في بني قريظة، استجاب الله تبارك وتعالى دعاءه، وهو قد دعا وقد مر معنا، دعا عندما أصيب في غزوة الخندق في بدايتها، دعا الله عز وجل إن كان قد أبقى قتالا مع قريش فليبقه الله تبارك وتعالى لها، وكذلك دعا الله عز وجل أن يقر عينه ببني قريظة، وقد أقر الله عينه ببني قريظة، وبعد غزوة الخندق لن يكون هناك قتال مع المشركين كما سنرى بإذن الله عز وجل، إنما سيكون بعد ذلك الفتح المبين في فتح مكة بعد 3 سنوات من هذه الواقعة. لذلك استجاب الله عز وجل دعوة سعد بن معاذ، وانفجر جرحه ولا يزال ينزف حتى توفاه الله عز وجل. عندما توفي سعد بن معاذ حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وذكر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قد حضرت وشهدت جنازته، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن توفي سعد بن معاذ، قال بيانا: ومنقبة لا نعلم أحدا من الخلق قد حازها إلا سعد بن معاذ. قال صلى الله عليه وسلم: اليوم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يا لها من منقبة عظيمة، أن عرش الله تبارك وتعالى، هذا العرش العظيم الكبير الجليل الذي وسع كرسيه وليس عرشه، وسع كرسيه والكرسي هو موضع القدمين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات وما أقلت وما أضلت والأرض وما أقلت، الكون كله بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فهذا العرش العظيم اهتز لموت هذا الصحابي الجليل. وهنا فائدة أيها الإخوة، أن العبرة ليست بكم سنة تقضي في الإسلام، ليست هذه العبرة، العبرة ماذا قدمت لدين الله عز وجل. سعد بن معاذ كم كان عمر إسلامه؟ 6 سنوات ترى بس، الآن هذه في شوال من السنة 5 من الهجرة، 5 سنوات بعد الهجرة، وهو أسلم قبل الهجرة بسنة على يد مصعب بن عمير كما مر معنا. إذن 6 سنوات يهتز له عرش الرحمن. إذن العبرة ماذا قدم الإنسان وإن كان عمره في الإسلام أو في الدعوة قصيرا، لكن العبرة بأعماله التي قدمها وخلفها تكون خالدة له تشهد على تضحياته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فرضي الله عن سعد وجمعنا وإياه في جنات النعيم. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي لبابة رضي الله عنه صاحبنا الذي ربط نفسه بالسارية بعد أن يعني برأه الله تبارك وتعالى ونزلت توبته في بيت أم سلمة. ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لصلاة الفجر في طريقه، ذهب وحل قيده رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنفسه، وبر بقسمه رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يكون قد انتهينا من غزوة الأحزاب، وبعدها من غزوة بني قريظة. وقعت بعد ذلك غزوة سنذكرها بشكل من الإيجاز، أرجو أن يتسع الوقت، غزوة بني المصطلق أو ما تسمى بغزوة المريسيع. هذه الغزوة باختصار، بني المصطلق هم قوم من خزاعة، خزاعة القبيلة العربية العريقة المعروفة، لها بطون كسائر القبائل العربية المعروفة، فمن بطونها بني المصطلق. خزاعة جميعها كانت مناصحة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم هي ليست بمسلمة ولكنها كانت حليفة مناصحة، ولذلك سيأتينا في صلح الحديبية أن خزاعة دخلت في حلف المسلمين وأن بكر دخلت في حلف قريش. فجميع بطون خزاعة كانت موالية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، إلا هذا البطن بنو المصطلق، بل أعظم من ذلك، هم هؤلاء بنو المصطلق أن يهاجموا النبي صلى الله عليه وسلم، أن يباغتوه، فأتوا برجالهم وعزموا على أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وبعث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ليتحقق من الأمر، فعلا تحقق، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 700 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونزل على ماء، على بئر ماء يسمى بالمريسيع، فوجد قبل أن ينزل وجد بني المصطلق قد تجمعوا نزلوا، فباغتهم وفاجأهم صلى الله عليه وسلم وأحاط بهم، ثم قتل منهم من قتل وسبى منهم من سبى وكسر شوكتهم صلى الله عليه وسلم، فبادرهم قبل أن يبادروا. فلذلك تسمى هذه الغزوة بغزوة بني المصطلق، أو تسمى يعني نسبة إلى من قاتلهم، وتسمى بغزوة المريسيع نسبة إلى أنها وقعت عند هذه الماء أو هذه البئر تسمى بالمريسيع. كان هذا في شهر شعبان من السنة 6 من الهجرة. من جملة السبي جويرية بنت الحارث ابن ضرار، وهو الحارث ابن ضرار هو سيد بني المصطلق. هذه وقعت في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، ولذلك هي من أم المؤمنين، هي من أمهات المؤمنين جويرية رضي الله عنها وأرضاها، فاعتقها وتزوجها. ثم وطبعا بقية السبايا من بني المصطلق عند الصحابة، فعندما رأى الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من جويرية، فما كان منهم إلا أنه أعتقوا من في أيديهم رضي الله عنهم وأرضاهم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكونوا سبايا عندنا وعبيد عندنا؟ فاعتقوهم. ولذلك كانت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أعظم النساء بركة على قومها، كان ممكن قومها يكونوا سبايا يباعون ويشترون ويشترون، وكذلك عبيد يباعون ويشترون، ولكن بفضل الله عز وجل أولا ثم بفضل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عتق قومها. إذن هذا ما جرى في بني المصطلق على سبيل الإيجاز، وهي غزوة عادية يعني لا, لا, لا, لا, لا شيء غريب فيها. الغريب أو المؤلم ما وقع في طريق العودة من غزوة بني المصطلق أي المريسيع إلى المدينة. هنا وقعت حادثتان مؤلمتان جدا. الأولى أنهم وهم نازلون قبل أن يرتحلوا راجعين إلى المدينة أي المسلمين، كانوا كما قلنا عند ماء المريسيع، فجاء رجل من حلفاء أو من موالي المهاجرين ليستقي من البئر، وجاء رجل من موالي الأنصار ليستقي أيضا من البئر من حلفائهم، فتشاجر خلاف، أنا أسقي أول، لا أنا أول، أنا قبل، أنت قبل، وارتفعت الأصوات، فضرب المهاجري الأنصاري، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، واجتمع الناس طرفين مهاجرون وأنصار، يعني كاد أن يقع بينهم ما يقع، نزغ الشيطان بينهم، بادر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، فعاد الناس إلى رشدهم ورجعوا وانتهت هذه المشكلة. طبعا هذا لا شك، قبل أن يفوتني هذا الأمر، لا شك فيه فائدة عظيمة، أن هذه النعرات الطائفية أو القبلية أو الفئوية أو العرقية أو المجتمعية أو العائلية أو سمها ما شئت، هذه ليست من الإسلام في شيء، البتة البتة. لا إشكال أن يتعرف الإنسان، أن يعرف الإنسان نسبه، وأن يعرف الإنسان يعني من أي قبيلة أو من أي قوم وهكذا، وتكون نيته أن يصل أرحامه، ليس نيته أن يتعالى على عباد الله عز وجل. وقد أعجبني يعني شيء بشيء يذكر حتى لا نتهم دائما بأننا يعني نتهم الصحافة وكله في الصحافة ما في شيء عجبنا في الإعلام، لا مو صحيح، الخطأ نقول عنه خطأ والصح نقول عنه صح. فأعجبني حقيقة قبل يمكن يومين أو ثلاثة أيام في صحيفة الوطن أنهم وضعوا تقرير أو تقرير نعم، وذكروا فيه وهم ينتقدون ويبرزون هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى في شوارع الكويت، قضية الأرقام على السيارات، كل قبيلة لها رقم وكل طائفة لها رمز، هذا يدل على أنه شيعي وهذا يدل على أنه سني وهذا يدل على أنه كذا وهذا كذا من القبائل، وجميع القبائل وجميع المسلمين على الرأس والعين. ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورة الإبل، هذا يعد من كبائر الذنوب، هذا يعد من كبائر الذنوب، الدعوة إلى التفريق بين المجتمع وتفتيت أواصره وكل يرفع عقيرته. وعودوا إلى التاريخ أيها الأحباب، عودوا إلى التاريخ، اقرأوا واسمعوا ليتعظ الإنسان وليعتبر. بلاد الأندلس التي ضحى المسلمون تضحيات منقطعة النظير، وإلى الآن المسلمون يبكون إذا تذكروا الأندلس، ومن ذهب إلى أسبانيا الآن وقد ذهب إليها بعض الفضلاء يقول بكيت، فعلا بكيت، اختلجت العبرات بالدموع وعندما أرى قصور غرناطة وإشبيلية وقرمونة وقرطبة تلك التي كان يصدح الأذان فيها الله أكبر الله أكبر صباح المساء، والآن تسمع أجراس الكنائس تصطك لها الأذان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضاعت الأندلس، من أسباب ضياعها العرب عندما تفرقوا، فأصبحوا في بلاد الأندلس ما يعرف ببلوك الطوائف، لعلكم سمعتم فيها ملوك الطوائف، كل واحد أخ في الله جلس في قرية وسوى نفسه ملك، قرطبة لها ملك، أشبيلية لها ملك، غرناطة لها ملك، وهلم جرى ملوك الطوائف. والأدهى والأمر والأنكى أن كل ملك أصبح يتسمى بأسماء الخلفاء العباسيين، ولا تزال دولة بني العباس قائمة وخلافة قائمة، ولكنهم انشقوا لوحدهم ويتسمون بأسماء ملوك بني العباس أو خلفاء، فيسمي نفسه المستضيء بالله، المعتصم، العادل، المعتمد، وهم لا يملكون من أمرهم شيئا. النصارى في قشتالة، الملوك القشتاليون أذلوا الملوك المسلمين ومرغوا أنوفهم في التراب، وجعلوهم يدفعون الجزية بدل من أن يدفعوا لنا الجزية عن يد وهم صاغرون، دفع ملوك الطوائف الجزية عن يد وهم صاغرون لهذا الملك القشتالي القذر. كل ذلك لماذا؟ تفرق، تشرذموا. القيسية يقولون قيسية، والمضارية نحن مضارية، واليمانية يمانية، ها مضارية قيسية يمانية، تطاحنوا في حروب طاحنة، إذا دعوها فإنها منتنة. وإذا سمعت أحد من الناس مثلا أو من أبناء عمومتك أو عائلتك بدأ يأتيك بك، يقول لا الله يرضى عليك اترك عنك، إيش لك بس سوالف، ترى كلنا أولاد تسعة، ما فيه، جميعنا أتينا من أبينا وأمنا، فكلنا لآدم وآدم من تراب، فما في داعي لهذه النعرات والتعالي على عباد الله عز وجل. رزقك الله نسبا شريفا، رزقك الله من عائلة مرموقة، احمد الله على هذه النعمة ولا تتعالى على عباد الله عز وجل. والله لقد رأيت من الناس من لو قال لأسمع، ولو ضرب لأوجع، ومع ذلك من أكثر عباد الله تواضعا، لا ينقصه نسب ولا شرف ولا مال ولا سيادة، يكاد أن يكون أميرا من الأمراء، ومع ذلك ربما لو رأيته في الطريق لتصدقت عليه من تواضعه. وتجد من الناس إلى الآن فقير نفس بين قوسين، حافي منتف، لكن يتغنى على بطولات الآباء والأجداد، وليته فقط اكتفى بهذا الأمر، لا، يجعل هذه القضية سبيلا على أن يتعالى على عباد الله عز وجل. لذلك لابد أن نحذر من هذا المنزاق الخطير، كلنا مسلمون وكلنا لآدم، وآدم من تراب، فمنشأنا من التراب ومصيرنا إلى التراب، كنت أميرا شريفا وزيرا قاضيا حقيرا، كلنا في ذلك المصير، ومن تواضع لله رفعه. وإياكم وهذه الحالقة التي تدمر المسلمين تدميرا. بعد هذه المشاجرة التي وقعت على ماء المريسيع، سمع جماعة من المنافقين ما جرى. طبعا الأنصار هم من هم؟ أوس وخزرج، والمهاجرون من هم؟ من أهل مكة، والمنافقون من أهل المدينة. وحتى لا أنسى أيضا، صحيح أن المنافقين قد خرجوا في هذه الغزوة، وهذه قد تكاد الغزوة الوحيدة التي يخرج فيها المنافقين، التي يخرج فيها المنافقون، ولكن المنافقين ليسوا من الصحابة. قلت ذلك وقاله من هو أفضل مني ونكرره، المنافقون ليسوا من الصحابة، ليس كما قال ذلك المخرف هذا اللي في مصر الذي يسمونه الشيخ الروحي، مدري الأب الروحي، كان هم نصارى، الأب الروحي للشيعة في مصر، كيف؟ لكن عندما أطلق تلك الشبهة أنه قال من الصحابة منافقين، هذه شبهة، وبعض الناس قد ينطلي عليهم هذا الكلام. لا، المنافقون ليسوا صحابة، ليس كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحابي، ليس كل من رآه يكون صحابي، ولا أبو جهل صحابي قبحه الله ولعنه. من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لقيه وآمن به ومات على ذلك. ثلاث شروط. المنافق لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما آمن به، كيف يكون صحابي؟ لذلك المنافقون ليسوا صحابة. فخرج في هذه الغزوة جماعة من المنافقين على رأسهم ابن سلول، فسمعوا هذا الكلام وهذه المشاجرة افزعوا لقومهم الأنصار، لأنهم من أوس الخزرج. فقال هذا الخبيث وقد استشاط غضبا، قال: أو قد فعلوها؟ يعني بذلك المهاجرين، طبعا معهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. وهو الكلب هذا الخبيث أكرمكم الله. واضح الكلام؟ ما يحتاج إلى شرح. ويقول يعني بعد هذا عقب ما ضفيناهم وحطيناهم وأكرمناهم يفعلون هذا الأمر؟ والله ما مثلنا مثل هؤلاء قريش إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. قبحه الله. ثم قال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأراد هذا الخبيث الأعز بنفسه، وأراد بالأذل، والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم، وأستغفر الله، وناقل الكفر ليس بكافر، وهو الذليل الحقير، يعني هذا الخبيث رأس المنافقين، ونبينا هو العزيز صلى الله عليه وعليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذ يدبر ويثير الفتن ويحيك المؤامرات ليطبق هذا المخطط، أن يخرج المسلمين من المدينة. ثم أخذ يلوم رفاقه، وطبعا هؤلاء المنافقون إذا يعني يجلسون مع بعضهم، لأن الطيور على أشكالها تقع، والمرء على دين خليله، إذا نزلوا منزلا جلس المهاجرون لوحدهم والأنصار لوحدهم، وجلس المنافقون انعزلوا، أخذوا يلمزون يهمزون يغمزون المسلمين. فقال لهم هذا المنافق بعد أن عزم هذا العزم، قال لرفاقه: هذا ما فعلتم بأنفسكم، يعني يلومهم الآن، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير داركم. أنتم بس شدوا عليهم شوي خلاص يخرجون من دياركم. كان قريبا من مجلس المنافقين صحابي جليل قد استقر الإيمان في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، وهو زيد بن أرقم. فسمع هذا الكلام فلم يصبر، أي مؤمن يصبر مثل هذا الكلام؟ فما كان منه إلا أن قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر ما قاله هذا المنافق، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا ابن سلول وقال: أنت قلت كذا؟ فأقسم هذا الكذاب بالأيمان المغلظة، فما قلت، وهذا عادي عند المنافقين يعني، قال: ما قلت أبدا. وأخذ يقسم، وأنزل الله تبارك وتعالى فيهم سورة كاملة، سورة المنافقين، ففضحهم، قال: تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. ألا هم العدو فقال إيش؟ هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. إذن وصفهم الله تبارك وتعالى بصفات فضحهم وكشف عوارهم في هذه السورة العظيمة. عندما وصلوا إلى المدينة، ابن هذا المنافق اسمه أيضا عبد الله، هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا المنافق عنده ولد أيضا اسمه عبد الله، ولكنه مؤمن ليس كأبيه منافق، فهو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. فهذا الابن وقف عند باب المدينة وشهر سيفه، وعندما أقبل أبوه ابن سلول قال له: أنت الذي تقول ليخرجن الأعز منها الأذل؟ والله رسول الله هو الأعز وأنت الأذل، ولا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإن حاولت الدخول أطيح برأسك. طبعا هذا الأب يعني تفاجأ، صدم بهذا الموقف الصارم من هذا الولد المبارك. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل لعبد الله الابن أن يأذن لوالده، خلاص اعفو عنا وليدخل المدينة، وفعلا تركه ليدخل المدينة. إذن هذه الحادثة الأولى التي وقعت في طريق عودته من المريسيع إلى المدينة. أما الحادثة الثانية، حادثة مؤلمة، حادثة مبكية، حادثة محزنة، قد خلد الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه الكريم، تتجلجل وتتصدع لها القلوب المؤمنة، ونزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكرب والبلاء والحزن ما الله به عليه. هل أعظم وأشد على الحر من أن يطعن في عرضه؟ لئن تنطبق السماء على الأرض على الحر من أمثالكم، ولا أن يتكلم إنسان وإن كان في بيته لوحده أن يتكلم في عرضه، فكيف والأمر ليس شخص ولا شخصان ولا عشرة ولا مئة، إنما المدينة جميعها تلوك وتدوك في عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم. هي حادثة الإفك. الإفك، معنى الإفك هو الكذب أو الافتراء. الإفك الذي وقع كان بدايته أو قصته أنه في طريق عودتهم من المريسيع نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا ليرتاح في طريق العودة مع الجيش، ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل ليلا، لأنهم كانوا يسيرون ليلا ويرتاحون بعد ذلك في النهار، فآذن بالرحيل، استعد الناس للرحيل، ذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قبل أن يأذن بالرحيل ذهبت لقضاء حاجتها رضي الله عنها وأرضاها، يعني بعيدا عن الجيش، ثم عادت ودخلت إلى هودجها، الهودج اللي يحطونه مثل غرفة توضع على ظهر البعير للنساء، فدخلت، طبعا من يحمل الهودج رأوها عندما دخلت، ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. عندما دخلت هي رضي الله عنها تلمست صدرها فلم تجد عقدا لها، عندها عقد تلمست ما وجدته، بحثت عنه، قالت في نفسها: ربما سقط مني عندما ذهبت لقضاء حاجتي، فنزلت من الهودج وذهبت بعيدا لتبحث عن هذا العقد. الرجال هم آخر ما رأوها دخلت في الهودج، فحملوا الهودج ووضعوه على البعير وآذن بالرحيل وسارت القافلة أو سار الجيش، وتركت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، ذهبت ووجدت عقدها ثم رجعت. فعندما رجعت وإذا بالجيش قد سار، وفي الليل أمر صعب يعني أن يحصله الإنسان، بمجرد أن يقطع مسافات يسيرة يعني في الظلام الدامس لا يكاد أن يرى الإنسان شيئا، والصوت يعني الأذن تخون صاحبها في الليل، ما يدري الصوت يمين يسار شمال جنوب. فما كان منها رضي الله عنها وأرضاها إلا أن جلست في مكانها. عمر عائشة رضي الله تعالى عنها يعني هو دخل بها صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وكان عمرها أو في السنة نعم في السنة الأولى من الهجرة كان عمرها 9 سنوات، ونحن الآن في السنة تقريبا 6 من الهجرة، يعني كم عمرها؟ 15 سنة 14 سنة، يعني ما يسمونها بسن المراهقة، لكن شتان كما بين السماء والأرض. تصرفها رضي الله تعالى عنها ما تصرفه حتى ربما أشد الرجال في زماننا. لو أنت في البر شو تسوي في الحالة هذه؟ يمكن بعض الناس بس يصرخ ويركض، بر منقطع ما عندك أحد، وأنت تعلم أنهم سيأتونك، يعني لست بمفازة أحد. ربما بعض الناس لا يستطيع أن يجلس في البيت لوحده وهو رجل. وهي رضي الله عنها امرأة فتاة ومع ذلك في صحراء وفيها ما فيها من قطاع الطريق والوحوش، ومع ذلك لم تولول ولم تبكي ولم تصرخ، إنما مكثت في مكانها. وهذا يبين رجاحة عقلها، لأنها قالت في نفسها سينزل الجيش منزلا آخر، يعني بيرتاحون في المحطة القادمة وسيفتقدونني، ثم أول مكان يبحثون فيه المكان الذي تركوه فيه، فلذلك سيعودون إليه. وهذا لا شك أنه كان رأيا صائبا، فجلست بل نامت رضي الله عنها وأرضاها. وأنا أقول دائما عندما أذكر هذا الموقف، ولم أقرأ هذا لعالم من العلماء وإنما هذا اجتهاد من عبد الفقير، أقول هذه كرامة لعائشة رضي الله عنها، كرامة. من يستطيع أن ينام في مثل هذا الموقف؟ من؟ قلنا واحد في بيته بروحه ما ينام، يسهر ممكن 24 ساعة خايف يستاحش، فكيف ينام كيف ينام الإنسان في بر منقطع في صحراء وهي امرأة والمرأة مطمع؟ فسبحان الذي ألقى عليها السكينة والنوم. هذا شبيه ما وقع للمؤمنين في غزوة بدر، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كيف ينام الإنسان ويعلم أن بعد ساعات ربما تطير رقبته؟ ولكن السكينة الثبات من مثبت القلوب والأبصار سبحانه وتعالى، فهي كرامة لها. فنامت رضي الله عنها. في الصباح كان أحد الصحابة وهو اسمه صفوان ابن المعطل السلمي، كان هذا الصحابي ثقيل النوم، نومه ثقيل. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفيد من هذه المشكلة، لأن النوم كثير مو طيب، فاتفق وإياه مع صفوان، قال أنت دائما خليك في آخر الجيش، تقوم تصلي الفجر وردنا، أما أنت ما قمت امش ورانا تفقد، واحد طايحة شيء ناسي شيء منه وهكذا لتأتينا به. فوظف هذا الأمر في اتجاه إيجابي. فقام صفوان رضي الله عنه فرأى من بعيد سواد على الأرض، فاقترب فعرف أنها عائشة، لأنها عندما نامت سقط جلبابها من على وجهها، وكان قد رآها قبل الحجاب. فاقترب منها رضي الله عنه وأرضاه ورفع صوته بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقط يرفع صوته ليسمعها. فاستيقظت فقامت قالت فخمرت وجهي بجلبابي، ثم أتاها بناقته وأناخ لها الناقة وابتعد عنها، فركبت الناقة ثم أخذ يسوق الناقة. قالت والله وهي تقسم وهي الصادقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، على رغم أنف هؤلاء الزنادقة، قالت والله فما كلمني بكلمة. ثم أخذ يسوق هذه الناقة وإذا بالجيش قد نزل في منزل فأدركوه، فعندما رأى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان معهم وقد نزلوا، فرآها من بعيد نفث بالإفك كفحيح الحياية، قال والله ما نجت منه ولا نجا منها، والله ما نجت منه ولا نجا منها، يعني بذلك الفاحشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الذي يقوله هذا الزنديق الكافر ياسر حبيب ومن وافقه من الزنادقة في الكويت، هنا ممن وافقوه ووقفوا معه في هذه الجريمة النكراء التي تدل على خبثهم وسواد قلوبهم. فقال هذا المنافق هذه الكلمة بأنه ما نجا منها ولا نجت منه. ثم بعد ذلك دخلت مع القافلة وبدأ الإفك يستشري بين الناس. وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وبمجرد الوصول قدر الله عز وجل أن تمرض عائشة. بمجرد الوصول أصابها المرض، فكانت طريحة الفراش، وألزمها المرض الفراش شهرا كاملا، وفي كل يوم يزداد حديث الإفك بين المنافقين ويشيعونه أكثر وأكثر. وقدر الله عز وجل القدير ليقضي الله أمرا كان مفعولا انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماته الوحي ليفضح الله عز وجل المنافقين، وليصطفي ربنا تبارك وتعالى ما يشاء، وليبرئ الصديقة بقرآن يتلى إلى يوم الدين. كل هذه حكم من هذا التأخير. النبي صلى الله عليه وسلم تضايق ونزل به من الهم، أمر صعب، صعب جدا، أصعب على الحر كما قلت لكم من حز السيف في لحمه أن يخاض في عرضه صلى الله عليه وسلم. وربنا الذي يقول الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. فنبينا طيب لا تكون تحته إلا طيبة. بل قال ابن تيمية رحمه الله، قال: من طعن نبيا في عرضه، أي أن زوجه تخونه في الفراش، قال كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين. طيب تقول لي قوله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا إيش الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة، خيانة المقصود في الآية خيانة الدين، كفرتا ليس خيانة الفراش. ولذلك هذا بالإجماع، من طعن زوجة نبي في عرضها، أي نبي، كفر بإجماع المسلمين. ولذلك هذا الخبيث ياسر حبيب كافر كافر كافر بإجماع الأمة، ومن رضي بقوله فهو كافر مثله. نسأل الله السلامة والعافية. ولا مجال، لا مجال للمساومة على هذه القضية. هذا ليس خط أحمر، اجعل اللون الذي تريده. نقول هذا مقدم على مهجنا، هذا عرضه صلى الله عليه وسلم مقدم على مهجنا وعلى أعراضنا وعلى أمهاتنا وآبائنا وأنفسنا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الزنديق والخبيث الكلب الناعق الذي ينعق في لندن سترون حتفه قريبا بإذن الله عز وجل، فإن الله يمهل ولا يهمل. ورب العزة والجلال يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فأسأله جل في علاه في هذه الساعة وفي هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك أن يرينا في ياسر الحبيب عجائب قدرته، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. نعود إلى قصة الإفك مرة أخرى. فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي كانت تقول بعد ذلك، كانت تقول: يعني لم أنكر شيئا من حال النبي صلى الله عليه وسلم معي إلا شيئا واحدا، لم أكن أجد الملاطفة التي كنت أجدها عندما أمرض. هي حبيبته، هي أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهو خير الرجال لأهله، قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كان إذا مرضت وقف عندها وعللها وطيب خاطرها. تقول: هذه الملاطفة فقدتها، كان يدخل على عائشة رضي الله عنها في مرضها في فترة الإفك، وعندها أمها أم رومان، فكان يجلس لحظات يسيرة، يعني كأنه يؤدي واجب صلى الله عليه وسلم، ويقول كيف تيكم، كيف تيكم يعني كيف ابنتكم، فيقولون هي بخير ولا زالت تشتكي، مثل هذه الكلمات يعني، ثم يقوم. فتقول هذه المعاملة فيها شيء من الشدة ما لم أعتدها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي أنكرته. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، عندما ازداد الأمر وانتشر الإفك أخذ يستشير أصحابه، فممن استشارهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، طلب منه أن يشير عليه في هذا الموقف، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله النساء سواها كثير، النساء سواها كثير، يعني كأنه رضي الله عنه وأرضاه يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها. أهل البدع سبابة الصحابة المخرفون عباد القبور والأضرحة والأموات أتباع التخاريف والخرافات يقولون، يقول ها شوف أصلا علي ما يحبها، هذا لمرضهم، لمرض في قلوبهم لا شك، إنما علي رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الكلام لأنه نظر إلى مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل أنت واحد يجيك مثلا من ربعك يقول لك والله يا أخي هذا الأمر يا أخي مفتي، يقول لك يا أخي الباب الجدك منه ريح سدة واستريح، صح؟ شفقة منه عليك، يقول لك خلاص متأذي أنت متلعب طلقها وانتهت القضية، ولا يدل ذلك على أنه يحبها أو يبغضها، بل هناك ما يدل على أنه يحبها رضي الله عنه وأرضاه، بل هذا هو الظن بعلي رضي الله عنه وأرضاه، لأن عليا سيد من سادات المؤمنين وأمنا عائشة هي أم المؤمنين. أيكون الإنسان أيعق المؤمن أمه أم يبر بها؟ يبر بها. لذلك قال هذا الكلام لأنه رأى ونظر إلى مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم. استشار أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حبه وابن حبه، فقال أسامة قال يا رسول الله أهلك وما علمنا عليهم إلا خيرا، وإن تسأل الجارية تصدق. المرأة إذا عندها دوابير وعندها لف ودوران وعندها مواعد وكذا، العفو بالكلمة هذه، يعني ما تستطيع أن تخفي هذا الأمر، تخفيه عن أهلها، ولكن لا بد أن تنكشف، وفي الغالب من يكشف هذه الأسرار خادمتها، لأن هذه المرأة ربما تتحرز من فلان وفلان لكنها لا تتحرز من خادمتها، فيكون سرها عند خادمتها. لذلك قال أسامة اسأل الجارية، اسأل بريرة جارية عائشة، اسألها عن أخلاق عائشة رضي الله تعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال اصدقيني هل أنكرت شيئا؟ قالت يا رسول الله لم أنكر شيئا إلا شيئا واحدا، ما هو؟ قالت كنت إذا عجنت العجين، أنا خدامة عندها، إذا عجنت العجين تركته في البيت وأقول لعائشة انتبهي لهذا العجين حتى لا تأتي الداجن مثل الدجاج وما يكون في البيت فتأكل هذا العجين. قالت فتلها عائشة يعني تلعب، فتأتي الداجن فتأكل العجين، قالت فقط هذا الذي أنقبه عليها، يعني هذا اللي ضايقني منها بس. ازدادت حيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا إلى الآن الوحي لم يأته ولم يوحى إليه شيء في شأنها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وقال أيها الناس من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه أهلي، وفي رجل لا أعلم عنه إلا خيرا، ولا يدخل البيت إلا معي، يعني صفوان بن المعطل السلمي، من يعذرني في هذا الرجل في ابن سلول؟ فقام سيد الأوس رضي الله عنه وأرضاه أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، أنا جبيلة، أنا أعذرك منه، إن كان منا من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج. شوف الأدب هنا ومعرفة الأصول، ما قال ضربت عنقه، إنما قال فمرنا فلنضرب عنقه حتى لا يكون فيه تعدي. طبعا جميع الحضور يعلمون كما قال الأول: الكلام لك واسمعي يا جارة. يعلمون أن المقصود من؟ ابن سلول، وابن سلول من الخزرج. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وغفر له، قال: كذبت، والله لا تقدر على ضرب عنقي. أخذته الحمية الجاهلية، انتصر لمن؟ لابن سلول، لأنه من الخزرج. فهنا غضب أسيد وقال: أنت والله كذبت، وإنك لمنافق تدافع المنافقين. وثار الحيان وكاد أن يقتتل، فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من المنبر. ازدادت حيرته صلى الله عليه وسلم. وبعد مضي شهر كامل من المعاناة، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لا تعلم من خبر الإفك شيئا، هي في البيت غافلة، مؤمنة غافلة، ولا تدري أن الناس يدوكون في عرضها من المنافقين. فخرجت في إحدى الليالي لقضاء حاجتها، والنساء في المدينة ما في، ليس عندهم، النساء والرجال، البيوت ما فيها مراحيض أكرمكم الله، العرب ما تعرف المراحيض. المراحيض هذا أمر عرفته العرب فيما بعد، عندما جاءت فتوحات الشام، تلك البلاد المتحضرة بالنسبة لهم، عرفوا هذه الأمور، ولا العرب يستنكفون من وجود المراحيض في بيوتهم. فلذلك هناك منطقة في كل مدينة اسمها المبرز، إلى الآن في المدينة وفي الرياض اسمها المبرز لقضاء الحاجة، تكون بعيدة على أطراف المدينة، يخرج إليها الرجال والنساء ليلا ليقضين حاجتهن. فخرجت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ليلا لقضاء حاجتها، ومعها صحابية أخرى اسمها أم مصطح. في الطريق وهن يعني ذاهبتان، عثرت أم مصطح بمرطها، ثوبها طويل عثرت فيه، ففي لحظة يعني عثرتها وسقوطها قالت: تعس مصطح، مصطح ابنها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه مجتمع طاهر نقي، اللسان عفيف، القلوب صافية، على طول أنكرت، قالت: كيف تدعينا بهذه الدعوات على رجل شهد بدرا، يعني تدافع عن عرض المسلم. فقالت لها أم مصطح: أو ما تدرين ما قال مصطح؟ قالت: وما قال مصطح؟ فذكرت لها حديث الإفك وأن الناس يخوضون في عرضها. مصطح رضي الله تعالى كان يعني مؤمنا، ولكنه زلت قدمه، وهذه خطورة اللسان، يتناقل الإنسان الأمور دون التثبت، زلت قدمه وخاض في حديث الإفك وإن كان مؤمنا رضي الله عنه. فذكرت لها حديث الإفك، ثم رجعت إلى بيتها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تحدثه. شوف المرأة الحكيمة، شوف حسن التصرف من هذه الصديقة بنت الصديق، يعني ما ردت البيت ولملمت اغراضها ونادت اخوانها وفزعوا ومحاكم، لا لا لا لا، رجعت البيت بكل هدوء ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها عرفت. قالت له: أتأذن لي ان امرض في بيت ابي؟ قال لها: نعم. فذهبت الى بيت والدتها، الى بيت ابيها ابي بكر الصديق، وامها ام رومان رضي الله عنها. فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها لأمها، قالت: أصحيح ما يقال يا أمي؟ هنا أمها أرادت أن يعني كما نقول بين قوسين بالعامية ترقعها، لكن ما ترقع. قالت لها: يعني يا بنية، والله ما كانت امرأة حظية عند زوجها، وكنا لها ضرائر إلا أثقلنا عليها. واضح؟ يعني تبرر هذا الموقف، تقول: والله ممكن حكي الضرائر وانت حظية، لك مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر غير مبرر. أي ضرائر؟ أن يتكلمون في المدينة، ليس ليس ليس كيد الضرائر هذا. ثم قالت: فازداد مرضي، فبكت رضي الله عنها وأرضاها يوما وليلتين متواصلتين حتى ظنت وظن أبواها الصديق وأم رومان أن البكاء فالق كبدها رضي الله عنها وأرضاها. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم الثاني، دخل في بيت الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووجد عائشة رضي الله تعالى عنها ممددة نائمة مضطجعة للفراش مريضة تشتكي، ووجد أمها وأباها، فجلس صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. هذه الكلمات لا شك أنها كانت مؤثرة بالنسبة لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأن في هذه الكلمات كأنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس متأكدا من براءتها، وهذا بحد ذاته يعد كارثة بالنسبة لعائشة. كل زوجة أيها الإخوة، كل زوجة إذا كانت حظية وتحب زوجها وتحب زوجها ويحبها زوجها، إذا اتهمت بأمر تقبل لو أن جميع من في الأرض يتهمونها إلا زوجها، تقول: كيف؟ تعرفني زين، فكيف تقول مثل هذا الكلام؟ فكان هذا الكلام ثقيلا على نفسها رضي الله عنها. فقالت رضي الله تعالى عنها: عندما سمعت هذه الكلمات استجمعت قواها وكفكفت دمعها، ثم قالت لأبيها: يا أبتي، شوف الأدب، شوف التربية، شوف الأصول، قالت: يا أبتي، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله يا بنية، لا أدري ما أقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفتت إلى أمها وقالت: يا أم، يا أم، أجيبي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أمها: والله يا بنية، لا أدري ما أقول للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت لهم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في نفوسكم، أنتم صدقين أكيد وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم إن أني منه بريئة لتصدقنني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف نسيت اسمه من هول المصيبة، نسيت اسم يعقوب، قالت: فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم أعطتهم ظهرها ووجهت وجهها تجاه الجدار وأجهشت بالبكاء رضي الله عنها وأرضاها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في هذا المكان لم يتحول من مكانه صلوات الله وسلامه عليه حتى نزل عليه الوحي من السماء، فعندما سري عنه صلى الله عليه وسلم قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك من فوق سبع سماوات. ثم أنزل الله تبارك وتعالى 10 آيات تتلى إلى يوم الدين في سورة النور في تبرئة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها مما رماه بها الأفاكون المبطلون، المنافقون الكافرون، الزنادقة من هذا الإفك والافتراء الذي أتعب نبينا صلى الله عليه وسلم وآلمه صلوات الله وسلامه عليه. وهؤلاء الذين في عصرنا هم كأولئك المنافقين تماما، المنافقون ما أرادوا عائشة، من الذي قال إن إن إن إن ابن سلول أراد بهذا الطعن النيل من عائشة؟ وما الذي بينه وبين عائشة؟ هو أراد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم بطعنه بعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وكذلك هؤلاء الزنادقة، هؤلاء الزنادقة يريدون النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يستطيعون أن يطعنوا فيه، وإن كانوا قد طعنوا فيه صراحة في كتبهم الآثمة، ولكنهم يطعنون على الملأ في صحابته، لأنهم هم الذين نقلوا دينه ونقلوا سنته، فإذا طعن في الناقل سقط الخبر، ويطعنون في عرضه لينالوا منه صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لهؤلاء الحشرات الجرذان، نقول لهم تبقون كلابا، وما ضر السماء نبح الكلاب. فيبقى نبينا سماء، ويبقى صحابته سماء، وتبقى زوجاته سماء، وتبقون أنتم كلاب، وما ضر السماء نبح الكلاب، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك أيها الإخوة، أيها الأحبة، بعد أن نزل قول الله تبارك وتعالى في تبرئة الصديقة بنت الصديق مما رماها به الأفاكون المبطلون، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، قلناها وقالها غيرنا عندما تكلم هذا المجرم ياسر حبيب، هذا الخبيث المخبث، وتكلم في عرض الصديق، نقول له أيها الخبيث، نقول لك ما قاله الله للمنافقين لأسيادك من قبلك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، تكلمت ونفثت سمومك ونلت ما نلت من الوزر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، وستذهب أنت ومن ناصرك إلى زبالة التاريخ، إلى زبالة التاريخ غير آسفا عليكم. وتبقى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الحبيبة الصديقة بنت الصديق زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، شامخة منارة رضي الله عنها وأرضاها، وستبقى حبيبته في جنات النعيم، وأنت ستصلى نار الجحيم مع فرعون وأبي بن خلف وأبي بن سلول وسادتك أيها المخرف الضال. لذلك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انظروا إلى نصرة المسلمين في كل مكان، عندما تكلم هذا الخبيث الذي يظن، هذا التافه، هذا الحشرة، يظن أنه ينال من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم في اجتماع مع مجانين مهابيل يظنون أنهم ينالون من عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فهب الناس في مشارق الأرض ومغاربها بل هو خير لكم، وبينوا فضائل الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، بل قد سمى كثير، عشرات إن لم نقل مئات من المسلمين الصادقين في مشارق الأرض ومغاربها مواليد لهم من الفد من البنات باسم عائشة، نصرة وتيمنا وتخليدا لاسم الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. فلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولكن هذا الضال المضل لا يعرف شيئا، يهرف بما لا يعرف، هو أضل من حمار أهله، هو لا يحسن أن يقرأ شيئا من القرآن، ولا الذين علموه يحسنون أن يقرأوا شيئا من القرآن، لأنهم يعتقدون بأن هذا القرآن محرف، ويعتقدون بأن هذه الآيات التي نزلت هي من تحريف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم ما آمنوا بالله ربا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ولا بالقرآن كتابا خالدا، إنما يؤمنون بالمجوس، يريدون أن تعود مرة أخرى مجوسية في بلادنا وفي بلادهم، ويأبى الله بإذن الله عز وجل أن تقوم لهم قائمة بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة وتلا على المسلمين المتعطشين المؤمنين الصادقين، ليفرح المؤمنون بنصر الله، تلا عليهم هذه الآيات التي نزلت على قلوبهم كالبلسم فهدأت النفوس واطمأنت وفرح الأبرار المؤمنون بتبرئة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، وفرحوا لأجل فرح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على 3 من المؤمنين الصادقين، وهم حسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم أجمعين، لأنهم زلت أقدامهم ووقعوا في الإفك وهم مؤمنون صادقون، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدهم ويطبق عليهم الحد حتى يكون هذا الحد كفارة لهم للذنب الذي وقعوا فيه وهو القذف. أما الذي تولى كبره ابن سلول فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، تركه لئلا يطهر، لأن فيه مرض لا يطهره إلا أن يصطلي خالدا في نار جهنم، مرض النفاق العقدي الذي من مات عليه والعياذ بالله فهو خالد مخلد في نار الجحيم، كما قال رب العزة والجلال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ما عذاب الدنيا؟ عذاب الآخرة. فتركه ومن معه من المنافقين إلى عذاب الآخرة لينالوا جزاءهم في ذلك اليوم العظيم في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا فرحا عظيما، ومعه المؤمنون بتبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى أنها قالت رضي الله عنها: قالت والله ما كنت أظن أن ينزل الله تبارك وتعالى في آيات تتلى يوم الدين، إنما يعني كانت ترجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تبرئها، ولكنها ما ظنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن ينزل الله فيه آيات من القرآن الكريم يتلوها المسلمون في مساجد الدنيا إلى يوم الدين، ونحن نقرأها، يقرأها كل مسلم في ختمته للقرآن 10 آيات من سورة النور، يتذكر تلك الحادثة ويتذكر فضائل الصديقة ويتذكر مناقب وتبرئة الله للصديقة. يا له من فضل عظيم لهذه الصديقة على رغم أنف أولئك الزنادقة الحاقدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.